بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 38. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما يتعلق بكتاب الزكاة، وقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: باب زكاة الخارج من الأرض. قال رحمه الله: باب زكاة الخارج من الأرض تجب في كل مكيل مدخر من قوت وغيره بشرطين. إذن المؤلف رحمه الله يبين أن الزكاة تجب في كل ما يكال ويدخر، ومعروف أن السنة جاءت بذكر أربعة أصناف. هذه الأربعة الأصناف جاءت في حديث معاذ، وقد أجمع العلماء على أن الزكاة واجبة فيها: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قد كتب معاذ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الكتاب كتب النبي عليه الصلاة والسلام كتابا إلى معاذ، وفي هذا الكتاب أمره أن يأخذ الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر، كما جاء عند عبد الرزاق في المصنف، وعند الدارقطني في سننه، وعند الحاكم والبيهقي، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما في مصنف ابن أبي شيبة، وعند الدارقطني، وعند البيهقي. فهذه النصوص جعلت العلماء ينقلون الاتفاق والإجماع على أن هذه الأربعة الأصناف تجب فيها الزكاة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وممن نقل الاتفاق على ذلك كثير من أهل العلم، منهم ابن المنذر، وكذلك القاضي عياض، وكذلك نقل الاتفاق ابن حزم وابن عبد البر وابن رشد، وكذلك ابن قدامة. كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن هذه الأربعة الأصناف تجب فيها الزكاة. لكن هل الزكاة مقتصرة على هذه الأربعة الأصناف؟ الجواب: لا، ليست مقتصرة على هذه الأربعة الأصناف، إنما ذكرت هذه الأربعة الأصناف لأنها هي الرؤوس والأصول: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ولهذا ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وجماهير الفقهاء على أن الزكاة تجب في المكيل المدخر. فمثلا الخضروات والفواكه لا تجب فيها الزكاة. لماذا لا تجب فيها الزكاة؟ لأنها لا تكال ولا تدخر، لا تكال ولا تدخر. وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يأخذون الزكوات من الفواكه والخضروات. فالأحاديث التي وردت كحديث أبي سعيد الخدري: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا دليل على أنه ليس في الخضروات صدقة، لأن الخضروات لا توسق، الخضروات لا تؤخذ بالوسق، ومعروف ما معنى الوسق. إنما الذي يكال بالوسق هو الحبوب الثمر، أما الخضروات والفواكه فلا توسق، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ومعروف في المدينة كانت الخضروات متوفرة، مع ذلك ما كان الصحابة يأخذون الزكوات من الخضروات، ولو كان الصحابة يأخذون الزكاة من الخضروات والفواكه لنقل إلينا، لكنه لم ينقل شيء من ذلك. والذين أوجبوا الزكاة في الخضروات هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، يرى أن كل ما يخرج من الأرض تجب فيه الزكاة، ويستدل بعموم النصوص: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فيرى أن كل ما يخرج من الأرض تجب فيه الزكاة. ويستدل أيضا ببعض الأحاديث النبوية التي فيها فيما سقت السماء، فيرى أن كل ما سقته السماء تجب فيه الزكاة، وهذا لا يسلم له، بل الصواب أن المراد المدخر، فالزكاة عبادة لا تثبت بالرأي. فلم يرد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من الخضروات أو من الفواكه، إنما جاءت الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر. ولهذا أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه الأموال ذكر أن العلماء مجمعون على أنه لا صدقة في الخضروات، لا في كثيرها ولا في قليلها، وكذلك الفواكه، إلا كما أشرت مخالفة أبي حنيفة ومعه بعض الفقهاء ولم يصيبوا في ذلك. ولهذا الإجماع الذي نقله أبو عبيد قصد من ذلك رحمه الله أن الأرض التي يؤخذ منها العشر لا يؤخذ في زمن الصحابة الخضروات ولا الفواكه، إنما اجتهد أبو حنيفة في ذلك رحمه الله. إذن هذا هو الصواب ما ذكره المؤلف، أنها تجب في كل مكيل مدخر من قوت يقتات عليه الناس ويدخرونه، وهو كثير، يعني أنواع البر وأنواع التمر والأرز، وكل هذه تكال وتدخر وهي قوت. قال بعد ذلك: بشرطين، أي أن هذا الذي يكال ويدخر وهو قوت تجب فيه الزكاة بشرطين. ما هما الشرطان؟ قال: أحدهما بلوغ النصاب، وهذا قد تكلمنا عنه، والمؤلف أكد ذلك بقوله: وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا. إذن هنا المؤلف يبين نصاب زكاة الخارج من الأرض، فيذكر أنها خمسة أوسق، ويقال وسق ويقال وسق، والوسق هو معيار يعرف، وقد بينته السنة، وذكر أهل العلم الإجماع لا خلاف بينهم أن الوسق هو مقدار يساوي ستين صاعا، وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم. فابن خزيمة رحمه الله في صحيحه قال: ولا خلاف بين العلماء أن الوسق ستون صاعا، وهكذا ابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة والنووي والحافظ ابن حجر. ولهذا جاء في الحديث عند أبي داود وعند ابن ماجة، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: الوسق ستون صاعا. وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال وضعف، وإن كان في إسناده مقال وضعف، إلا أنه في الحقيقة معناه صحيح وعليه الإجماع، فالإجماع صحيح في ذلك أن الوسق ستون صاعا كما قال المؤلف: والوسق ستون صاعا. قال بعد ذلك رحمه الله: وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض، وتضم ثمرة العام الواحد وزرعها بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. أما بالنسبة لضم الثمرة بعضها إلى بعض، والمقصود بذلك كأن نأتي بالتمر فنجمعه مع أنواع التمر، لأن التمر ليس نوعا واحدا، هو أصناف السكري والبرحي والبرني، فإذا كان الأمر كذلك وكان التمر نفسه أنواع والحب كذلك نفسه أنواع، فالحنطة والقمح أنواع وأصناف، إذن كيف يكون الضم؟ الضم يكون في الصنف الواحد الذي له أنواع متعددة، هذا لا بأس منه، لكن لا نأتي ونجمع صنف إلى صنف آخر مثل التمر نجمعه مع الحنطة، هذا غير صحيح، ولا يجمع التمر مع الحنطة ولا الزبيب كذلك مع التمر، لأن هذا صنف وهذا صنف، أو تستطيع أن تقول هي أجناس مختلفة، كلها مطعومات لكنها أجناس مختلفة، بخلاف الجنس الذي تحته أنواع، فيكون مثلا التمر وتحته أنواع، النوع الذي هو البرني، النوع الذي هو السكري، والنوع الذي هو كذلك الخلاص أو الصفري، كل هذه أنواع لكنها كلها تعود إلى جنس واحد وهي التمور، وهكذا أيضا الحب هو أنواع. إذن هذا هو المراد من إضافة الصنف إلى الصنف، تضم ثمرة العام الواحد وزرعه إذا كان من صنف واحد، فلا نجمع التمر إلى الزبيب، ولا نجمع البر إلى الزبيب، ولا التمر إلى البر، كما أننا لا نضم الإبل إلى البقر، ولا الغنم إلى الإبل، كذلك لا نضم التمر إلى الزبيب، إنما التمر بأصنافه والزبيب بأنواعه، وهكذا الحب بأنواعه، وهذا شيء متفق عليه، أجمع العلماء على ذلك، وممن نقل الإجماع ابن المنذر والخطابي وابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق، والنووي رحمه الله. وكذلك قوله هنا وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه، قال العلماء أن الشجرة قد تحمل في السنة الواحدة حملين، فهنا أيضا يضم كل نوع إلى جنسه من الثمرة، فهذا أيضا لا خلاف بين أهل العلم أنه في الحبوب يضم الجنس إلى نوعه وأنواعه في تكميل النصاب، وكذلك الشجرة قد تحمل في السنة الواحدة وتنبت مرتين، فتضم أنواع الحبوب إلى بعضها من كل جنس. قال بعد ذلك رحمه الله الثاني، يعني الشرط الثاني في وجوب زكاة الخارج من الأرض، أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب، فلا تجب فيما يكتسب اللقاط. اللقاط المقصود به هو الذي يلتقط ويجمع الحب أو يجمع السنابل التي تتساقط من هذه الأرض أو من هذا النخل، عندما يأتون ويحصدون هذا الزرع فإن هناك من السنابل ما يسقط، وكذلك من التمر ما يسقط، فيأتي من يلقطه، وصاحب الأرض أو صاحب الزرع لا يلتفت إلى هذا الذي سقط، فيأتي هذا الرجل فيلقطه ويستفيد منه، فهذا الذي يأخذه اللقاط لا يحسب من الزكاة. والمراد من ذلك أن النصاب الذي هو 5 أوسق إذا بلغت هذه الثمار أو الحبوب التي خرجت من الأرض 5 أوسق، وكان هذا صاحب الأرض يملكها وقد جاء وقت الزكاة، ففي هذه الحال تجب عليه الزكاة لأنه ملكها وبلغت 5 أوسق، فإذا وهب له شيء أو أعطي له شيء فلا علاقة له بما خرج من الأرض، أو أنه قد يخرج شيئا لمن حصد هذا النبات، هناك أناس يحصدون هذا النبات فيحتاجون إلى أجرة، فهذه الأجرة لا علاقة لها بالزكاة. إذن المقصود من ذلك أن يكون مالكا لهذا النصاب. قال ويجب العشر فيما سقي بلا مؤنة ونصفه بها وثلاثة أرباع بهما. هذه الأرض الزراعية قد يكون صاحبها يتكلف فيسقيها بالمؤنة فيأتي لها بالماء، فإذا كان هو الذي يأتي بالماء ويتكلف ذلك فلا يجب عليه إلا نصف العشر مما يخرج من هذه الأرض، أما إذا كان لا يتكلف الماء كأن تسقى بالمطر أو بالآبار التي تصب على هذه الأرض، ففي هذه الحالة يخرج العشر، إذن تجب الزكاة ويجب إخراج العشر فيما سقي بغير تعب ولا مؤنة. أما إذا كان هو يتعب فلا يخرج إلا نصف العشر، وإذا كان يتعب نصف السنة ونصف السنة الأخرى لا يتعب، يعني أنه يسقي الأرض مرة بلا مؤنة ونصف المدة بمؤنة، فكم يخرج؟ قال المؤلف: وثلاثة أرباع بهما، يعني يخرج ثلاثة أرباع العشر، لأنه سقى هذه الأرض بالمؤنة وكذلك بغير مؤنة. وهذا في الحقيقة شيء متفق عليه عند العلماء، أنه يجب أن يخرج العشر في الحبوب والثمار إذا سقى هذه الأرض بغير تعب ولا مؤنة، فيأتيه أمطار وتأتيه السيول، أو هذا النبات يشرب بعروقه لا يحتاج إلى مؤنة. أما إذا كان هناك مؤنة وتعب فيجب نصف العشر. وممن نقل الاتفاق على ذلك كثير من أهل العلم كالشافعي رحمه الله في كتابه الأم، وكذلك ابن حزم وابن عبد البر والبيهقي وابن رشد وابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام تيمية، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على هذا. والدليل ما جاء في حديث ابن عمر، وهو حديث صحيح جاء في صحيح البخاري وفي غيره، قال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. إذن هذه الأرض تسقى بالأمطار وتسقى بالعيون، أو كان عثريا. ما معنى كان عثريا؟ العثري هو الذي يشرب بعروقه لا يحتاج إلى تعب، يستطيع أن يسحب الماء بعروقه. قال: فيه العشر إذا كان لا يتعب ولا مؤنة، وما سقي بالنضح نصف العشر. فإذا كان يتعب ويأتي بالماء ويتكلف فلا يجب عليه إلا نصف العشر. أما إذا كان نصف السنة يسقي هذه الأرض بمؤنة والنصف الآخر بدون مؤنة، كم هو الواجب في هذه الحال؟ كما قال المؤلف: ثلاثة أرباع العشر. لماذا ثلاثة أرباع العشر؟ لأننا أخذنا نصف العشر في موضع، وفي موضع أخذنا نصف النصف، فكان ثلاثة أرباع. ولهذا نقل الاتفاق على ذلك ابن قدامة رحمه الله كما في كتابه المغني، فقد ذكر أنه لو سقى الأرض نصف السنة بكلفة والنصف الآخر بغير كلفة ففيها ثلاثة أرباع العشر، قال: ولا نعلم فيه مخالفا. قال بعد ذلك رحمه الله: فإن تفاوت فبأكثرهما نفعا ومع الجهل العشر. يعني تفاوت، ما عنده ميزان يستطيع أن يحدد فيه أنه سقى وتعب لمدة كذا وكذا ولم يسقي لمدة كذا وكذا، إنما كانت تسقى بالسماء وبالعيون، تفاوت. يقول: فينظر إلى الأكثر نفعا. ما هو الأكثر نفعا؟ هل هو الذي جاء بغير كلفة ومؤنة، أو الذي هو جاء بالكلفة والمؤنة؟ قال: ومع الجهل العشر. إذا جهل الأمر فالأحوط أن يخرج العشر، عشر الثمار وعشر الحبوب، وتكون هي الزكاة الواجبة. قال: ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا. هذا هو الواجب في إخراج زكاة الحب، أن يكون هذا الحب مصفى من قشره، وكذلك الثمر أن يكون يابسا. قال: ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته. إذا تصدق أو أخرج الزكاة لا يحق له أن يشتري صدقته ولا أن يشتري زكاته، لأن هذا شيء واجب قد خرج في سبيل الله، وهو زكاة مفروضة أو صدقة لا يشتريها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه أن يشتري الشيء الذي تصدق به. فإن رجعت إليه بإرث جاز. إذا رجعت هذه الصدقة بإرث، كأن يكون تصدق على أبيه بمال أو بشيء، فمات أبوه فرجعت له هذه الصدقة. ففي هذه الحال لا بأس، لأنها رجعت إليه بإرث. والدليل على هذا الاستثناء فيما يتعلق بالميراث ما جاء في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قال بعد ذلك رحمه الله: ويبعث الإمام خارصا ويكفي واحد، ويترك الخارص له ما يكفيه وعياله رطبا، فإن لم يترك فلرب المال أخذه. وكره أحمد الحصاد والجذاذ ليلا. من هو الخارص؟ جاء في السنة أنه يشرع أن تخرص هذه الثمار، والمقصود بالخرص هو التخمين. يأتي الرجل الخبير فينظر في هذه الثمار في هذه الأرض، كانت نخلا أو كانت زرعا، فيخمن ويقول: هذا النخل فيه كذا وكذا من الأوساق، وهذا الزرع فيه كذا وكذا من الأوساق، فهذا الخرص مشروع وقد جاءت به السنة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي أنهم لما غزوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي طريقه جاء على وادي، جاء على واد فوجد امرأة في حديقة لها، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: اخرصوا، يعني خمنوا هذه الحديقة كم فيها من الأوساق. فالصحابة خرصوا ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا خرص ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: هي 10 أوسق. وقال لهذه المرأة: احصي ما يخرج منها. ثم بعد ذلك جاء وسأل هذه المرأة: كم جاءت حديقتك؟ فأخبرته أنها 10 أوسق، يعني كما خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخرص إذن مشروع، وهذه هي الأدلة. فيستحب أن يبعث الإمام من يخرص الثمار إذا بدت صلاحها، فقد كان عليه الصلاة والسلام يرسل إلى خيبر من يخرص الأرض عليه الصلاة والسلام. إذن الخرص مشروع خلافا لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة قد خالف الجماهير من العلماء وذهب إلى أن الخرص لا يحسب به. ولا شك أن هذا اجتهاد من أبي حنيفة رحمه الله، بل إن الخرص مشروع وقد جاءت النصوص. والمؤلف يذكر أنه يبعث خارصا واحدا ويكفي، وهذا لا شك أنه صواب. لو أرسل الإمام خارصا واحدا وهو حاذق وخبير يكفي، يذهب وينظر ثم يخبر الإمام أن هذه المزارع أو أن هذا الحائط أو هذا البستان فيه كذا وكذا من الثمار، سواء كان نخيلا أو كان زرعا. ولهذا جاء عند أصحاب السنن عند أبي داود والترمذي وابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث من يخرص عليهم العنب والثمار. وحديث أبي حميد الساعدي الذي ذكرناه آنفا في صحيح البخاري يكفي في الدلالة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر إلى اليهود فيخرص النخل إذا طاب قبل أن يؤكل، والأحاديث في ذلك كثيرة. قال المؤلف: ويترك الخارص له ما يكفيه وعياله رطبا، فإن لم يترك فلرب المال أخذه. معروف أن صاحب الأرض يحتاج أن يأكل من هذا الزرع، فهو يحتاج أن يأكل هو وأولاده. فإذا جاء الخارص ويريد أن يخمن كم في هذا البستان أو في هذه المزرعة، فعليه أن يترك شيئا من هذا الرطب، من هذا الرطب، وهذا يكون لصاحب المزرعة حتى يأكل منها هو وعياله. ولهذا جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الخارص أن يدع الثلث، فيقول إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. والمقصود من هذا كله أنه ما أخذه هذا الرجل لأولاده ولعياله لا بأس أن يستفيد منه وأن يأكله، وهذا هو الصواب، لأن أصحاب الثمار يحتاجون إلى الأكل من ثمارهم وإلى أضيافهم، وقد يطعمون جيرانهم، وهناك من الثمار ما يسقط، فهذا هو الصواب والراجح، خلافا لمذهب الشافعية والمالكية الذين يرون أنهم لا يتركون شيئا مطلقا. لكن هذا الشيء الذي يترك حتى يأكله هذا الرجل هو وعياله، هل تخرج منه الزكاة؟ وهل تجب زكاة ما أكله الرجل من ثمره وزرعه قبل الحصاد؟ لأنه قد يأكل قبل الحصاد. اختلف العلماء، فأكثر أهل العلم يرى أنه يحسب عليه ما أكله من زرعه، وهذا مذهب أكثر العلماء، قالوا لأن الله يقول في القرآن وآتوا حقه يوم حصاده، قالوا إذن هذا يجب فهو واجب، فما أكله الرجل من ثمره ومن زرعه قبل الحصاد يجب أن نخرج زكاته، والآية في ذلك عامة وآتوا حقه يوم حصاده، وكذلك الحديث فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، قالوا هذا عام كذلك في كل ما خرج من الأرض. وذهب بعض أهل العلم وهم قليل إلى أنه لا يحسب عليه ما أكله من زرعه أو من ثمره، واستدلوا بهذا الحديث الذي ذكرناه آنفا، إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. هذا الحديث حديث مشهور كما أشرت، وكذلك أخرجه أحمد في المسند، لكنه في الحقيقة حديث لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه من طريق رجل يقال له عبد الرحمن بن مسعود ابن نيار، وهذا الرجل لا يعرف حاله، فيكون ضعيفا، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله. ومثله أيضا ما جاء عند الدارقطني في سننه، وهو كذلك حديث ضعيف لا يصح، وهو قريب من هذا الحديث. فعلى كل حال، ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الذي يظهر والله أعلم أن الخارص إذا جاء يخمن فيترك لهم قدر ما يتوقع نقصه من الثمار، وهذا من تحقيق العدل إن شاء الله، وهذا يكون لأهل الخبرة والاختصاص. أما التحديد بالثلث والربع فالحديث في ذلك ضعيف لا يصح، والأصل عندنا أن المال الزكوي إذا بلغ نصابا فلا يستثنى منه شيء، ويجب أن نخرج زكاته، كان ذهبا أو كان فضة أو كان من بهيمة الأنعام، فكل ما كان زكويا يجب أن نخرج الزكاة منه جميعه، وهذا هو الصواب، أنه يجب أن نخرج الزكاة من كل الزرع ومن كل النخيل، يعني من الحبوب والثمار. قال بعد ذلك: وكره أحمد الحصاد والجذاذ ليلا، يعني أن الأفضل والأكمل أن يحصدوا ما في الأراضي الزراعية في النهار. قال: ولا تتكرر زكاة معشرات ولو بقيت أحوالا ما لم تكن للتجارة فتقوم عند كل حول. والمقصود من هذا أن الأرض لو أخرجت الثمار والحبوب فإننا نخرج الزكاة مرة واحدة فقط، فلو بقي هذا الزرع، لو بقيت هذه الحبوب والثمار، كأن يكون صاحب هذه الأرض أخذ هذه الحبوب وأخذ هذه الثمار واحتفظ بها فدار عليها عام آخر، فهل نكرر ونخرج الزكاة من هذه الحبوب والثمار مرة أخرى؟ الجواب لا، فإنما يخرج من الأرض إنما نخرج الزكاة مرة واحدة فقط، إلا إذا أخذها صاحبها وعرضها للبيع بعد ذلك ومرت عليها سنة كاملة وما بيعت، أو تجاوزت السنة وهو يبيع ويشتري فيها، ففي هذه الحال تصير عروض تجارة، فعروض التجارة كل ما يعرض للتجارة تجب فيه الزكاة، ولهذا قال المؤلف ما لم تكن للتجارة فتقوم عند كل حول. إذن ما يخرج من الأرض الزراعية ومن البساتين إنما تجب فيه الزكاة مرة واحدة، بعد ذلك لا تجب فيه الزكاة، لأن صاحب هذه الأرض قد يحتفظ بالثمر ويبقى عنده لسنة أو لسنتين، فنقول الأصل فيه أنه لا زكاة فيه إلا إذا عرضه للتجارة فيكون عروض تجارة فتجب فيه الزكاة عند كل حول. ثم انتقل إلى باب جديد وهو باب زكاة النقدين، فقال رحمه الله باب زكاة النقدين. قال نصاب الذهب 20 مثقالا ونصاب الفضة 200 درهم. أما بالنسبة لنصاب الذهب وكذلك لنصاب الفضة فقد جاءت السنة وبينت أن الذهب نصابه 20 مثقالا، فإذا بلغ 20 مثقالا وجبت فيه الزكاة. وقد يقول قائل ما هو المثقال؟ المثقال هو عبارة عن عيار يعرفه أهل الإسلام، هذا العيار وهذا الميزان يساوي وزن درهم 3/4 درهم، أو تستطيع أن تقول يساوي وزن 100 حبة من الشعير. أما إذا أردت بالجرامات وهذا هو المشهور، هذا هو المشهور في عصرنا، فالمثقال الواحد يساوي 4 جرامات من الذهب وربع الجرام، إذن 4 جرامات وربع تساوي مثقالا. فإذا كان الذهب تجب الزكاة فيه إذا بلغ 20 مثقالا فاضرب 20 × 4.25 فستجد أن زكاة الذهب يكون 85 جراما. هذا هو الصواب، وهذا شيء متفق عليه أن الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وجبت فيه الزكاة، وقد نقل الإجماع الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، وكذلك ابن المنذر في كتابه الإجماع، وأيضا كثير من أهل العلم كابن هبيرة وابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية. واستدلوا بحديث علي بن أبي طالب الذي أخرجه أبو داود في سننه، وهو حديث مشهور، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، يعني 20 مثقالا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليه الحول ففيه 0.5 دينار، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وفي بعض المرويات من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب. إذن هذا هو الصواب، وقد جاءت مخالفة عن الحسن البصري، ولا شك أن مخالفة الحسن لا يعتد بها، بل السنة قد صحت في ذلك، وهو انفرد رحمه الله وخالف العلماء، فقد كان يرى أنه ليس فيما دون 40 دينارا صدقة. وأما ما يتعلق بالفضة، قال المؤلف ونصاب الفضة 200 درهم، وهكذا أيضا هذا شيء متفق عليه، يقال 200 درهم أو 40 أوقية، وقد نقل الاتفاق أيضا على هذا كثير من أهل العلم، منهم القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه الأموال، وابن حزم وابن عبد البر، والوزير بن هبيرة وابن رشد، وابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام تيمية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن الواجب في زكاة الفضة أن تبلغ 200 درهم. وقد جاء هذا في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب أبي بكر الصديق في الزكوات والصدقات التي فرضها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما ذكر زكاة الفضة ذكر أن الواجب فيها 200 درهم، 200 درهم يعني 40 أوقية. قال بعد ذلك رحمه الله وفي ذلك ربع العشر، يعني هذا هو الواجب الذي يجب أن نخرجه من زكاة النقدين، أن نخرج ربع العشر. وهذا أيضا شيء متفق عليه أنه يجب إخراج زكاة ربع العشر من الذهب والفضة. وممن نقل الاتفاق ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر، وكذلك ابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة. والدليل أيضا في كتاب أبي بكر الصديق الذي أخرجه البخاري في صحيحه: وفي الرقة ربع العشر. والرقة المقصود بها الورق، وهي الدراهم الذهبي، وهي الدراهم الفضية، يقال لها ورق ورقة، فهذه فيها ربع العشر. وهكذا أيضا الذهب، فقد مر معنا حديث علي آنفا عند أبي داود وقال: ففيها نصف دينار، يعني أن العشرين دينار يجب فيها نصف دينار، وهذا يدل على أنه ربع العشر. إذن هذه أيضا مسألة أجمع عليها العلماء. قال بعد ذلك رحمه الله: ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. هذه المسألة قد تكلمنا عليها في درس قد مضى، وقلنا إن الصواب أن الذهب لا يضم إلى الفضة، وكذلك الفضة لا تضم إلى الذهب، خلافا لمذهب الحنابلة الذين يرون أن الذهب يضم إلى الفضة لإكمال النصاب، وهذا غير صحيح، وإن كان في الحقيقة هذا مذهب الأكثر، مذهب الجمهور، فقد وافق الحنابلة أبو حنيفة ومالك. وأما الشافعية فقد انفردوا وذهبوا إلى أنه لا يضم، وهذا هو الصواب، لا يضم الذهب إلى الفضة ولا يضم الفضة إلى الذهب. لماذا؟ لأنه كما بين أيدينا، نصاب الذهب 20 مثقالا ونصاب الفضة 200 درهم، فهذا نوع وهذا نوع، فلا يقال إنه يضم، فهما جنسان كالتمر والزبيب، كما أننا لا نضم التمر إلى الزبيب ولا نضم الزبيب إلى البر، كذلك لا نضم الذهب إلى الفضة، فهذا له نصابه وهذا له نصابه. ولا يعني ذلك أن المسألة ليست خلافية، بل هي خلافية وعلى أقوال. وقد ذكرنا أن مذهب الجمهور بجواز الضم، والصواب هم الذين ذهبوا إلى أنه لا يضم، وقد ذهب إلى هذا القول جمع من الفقهاء كابن أبي ليلى وشريك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور، كل هؤلاء ذهبوا إلى أنه لا يضم الذهب إلى الفضة ولا يضم كذلك الفضة إلى الذهب. هذه لها نصابها وهذه لها نصابها. قال: ولا زكاة في حلي مباح، فإن أعد للتجارة ففيها الزكاة. انتقل المؤلف بعد ذلك رحمه الله إلى زكاة الحلي، بعد أن قرر النصاب في الذهب، وقرر كذلك رحمه الله النصاب في الفضة، تكلم عن ما تلبسه المرأة وهو ما يسمى بالحلي، وذكر أنه لا زكاة فيه، لكن بشرط أن يكون مباحا. أما إذا كان هذا الحلي محرما فتجب فيه الزكاة. فقد يقول قائل: كيف يكون محرما؟ نضرب مثالا، كأن يأتي رجل ويتحلى بالذهب، هل يجوز له أن يتحلى بالذهب؟ الجواب: لا يجوز له أن يتحلى بالذهب، هذا حرام. فإذا لبس الرجل الذهب وتحلى به، نقول له: لبسك هذا حرام وتجب الزكاة عليك في هذا الذهب. لماذا؟ لأنه استخدمته استخداما محرما. أما المرأة التي تلبس الحلي فهو حلال لها ومباح، فلا زكاة عليها في حليها. هذا ما قرره المؤلف. والمسألة خلافية، وقد اختلف فيها الصحابة، هل الحلي الذي تلبسه المرأة فيه الزكاة؟ اختلفوا على قولين مشهورين. القول الأول وهو مذهب الأكثر والجماهير، هو ما قرره المؤلف أنه لا زكاة في الحلي الذي يعد للاستعمال وهو مباح. والقول الثاني هو قول طائفة من أهل العلم، وبكلا القولين قال بعض الصحابة، فالمسألة خلافية بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أما من الفقهاء فأبو حنيفة ذهب إلى وجوب الزكاة في الحلي، وأما مالك والشافعي وأحمد فقد ذهبوا إلى أنه لا زكاة في الحلي، والصواب هو مذهب القائلين بوجوب الزكاة في الحلي. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتت إليه امرأة ومعها ابنة لها وفي يدها مسكتان غليظتان، يعني إسوارين، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذهب سأل هذه المرأة: أتعطينا زكاة هذا؟ فقالت: لا يا رسول الله. فقال لها: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فخلعت السوارين وألقتهما إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالت: هما لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام، يعني هما صدقة لله والرسول يتصرف فيهما كيف شاء. قالوا: إذن هذا هو الدليل على وجوب الزكاة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وأخرجه الترمذي والنسائي، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. وقد كان الصحابة يفتون أن الذهب الذي لا نخرج زكاته هو كنز، والله يقول في القرآن: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. وهذا نص عام في كل ذهب لا نخرج زكاته، كان ملبوسا أو غير ملبوس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز. إذا بلغ النصاب وزكيته فليس بكنز. أما إذا كان هذا المال قد بلغ النصاب ولم تزكيه فهذا كنز، وهو الذي جاء فيه قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال العلماء: هذا هو حكم الكنز، هو المال الذي لا نخرج زكاته سواء كان ملبوسا أو لم يكن ملبوسا، فهذه هي عقوبة من لا يخرج الزكاة. يوم القيامة توضع هذه الأموال الذهب والفضة توضع في النار، فإذا اشتدت حرارتها أحرق الله سبحانه وتعالى جباههم وجنوبهم وظهورهم، وهذا يكون كالعذاب لهم في نار جهنم بسبب أنهم ما أدوا زكاة أموالهم. وهذا ما كان يقوله عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما جاء عنه في صحيح البخاري. أما الذين ذهبوا إلى أنه لا زكاة في الحلي، إنما قالوا هذه الزكاة، قالوا إن هذا الذهب هو للاستعمال، فالإنسان إذا استعمل شيئا كبيته وداره ومتاعه وآثاثه وسيارته وإلى آخره قالوا لا زكاة فيها. قالوا كذلك الذهب، المرأة تستعمله فهو حلي يلبس، فكذلك لا نخرج الزكاة. وهذا غير صحيح، لأن الحلي لا يذهب ولا يفسد ولا يصير باليا، بل يبقى فله قيمته، بخلاف المتاع والدار، هذه الأشياء للاستعمال وهي في الغالب تصير قديمة وتتلف. لهذا هناك فرق بين الحلي وبين متاع البيت الذي تستعمله المرأة. إذن ما هو الصواب؟ لا شك أن القول بوجوب الزكاة هو الصواب، بل وهو الأحوط، فنخرج من الخلاف ونزكي هذا الذهب. والزكاة في الحقيقة هي شيء يسير، والله عز وجل يبارك في هذا المال إذا أخرجنا زكاته. ولهذا الذين لم يوجبوا الزكاة في الحلي يتفقون مع أصحاب القول الأول أن هذا الحلي لو استعمل استعمالا محرما فتجب فيه الزكاة. وقد ضربت مثالا بالرجل الذي يلبس الذهب كأن يأتي بخواتيم فيلبسها في يده، فهم جميعا يتفقون أن هذا فيه الزكاة. إذن هذا يدل على أنهم في بعض الصور يوجبون الزكاة في الحلي، والصواب كما أشرت هو القول بوجوب الزكاة. ثم قال رحمه الله: ويباح للذكر من الفضة الخاتم وهو في خنصر يسراه. انتقل بعد ذلك للكلام عن بعض أحكام الزينة، لأن هذه الأمور ليس لها علاقة بالزكاة ولا لها علاقة بزكاة النقدين، لكن لما تكلم عن الزكاة المتعلقة بالذهب والفضة تطرق إلى ما يتعلق بأحكام تتعلق بالزينة ولبس الفضة والذهب. والمؤلف أيضا استثنى أمرا، وهو إذا كان هذا الحلي قد أعد للتجارة فإن فيه الزكاة، لهذا قال: فإن أعد للتجارة ففيه الزكاة، وهذا أيضا شيء متفق عليه. إذن عندنا استثناءات: الاستثناء الأول إذا لبس هذا الحلي لبسا محرما فتجب فيه الزكاة، والاستثناء الثاني إذا عرض هذا الحلي للبيع وأعد للتجارة كذلك تجب فيه الزكاة. وهناك استثناء ثالث ذكره العلماء واستدلوا بأثر روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو ألا يكون هذا الحلي فيه سرف. إذا كان فيه سرف إسراف فقد وجبت فيه الزكاة، ولهذا سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما جاء عند أبي عبيد في كتابه الأموال وعند البيهقي في السنن الكبرى، قالوا له: أفي الحلي زكاة؟ قال: لا. قالوا له: إنه بلغ 10,000، فقال: كثير. إذن جابر بن عبد الله كان من القائلين بأن الحلي لا تجب فيها الزكاة الذي أعد لللباس، لكنه لما رآه كثيرا وبلغ 10,000 وهذا فيه إسراف قال: كثير. قالوا: إذن هذا دليل على أنه إذا كان كثيرا وفيه إسراف وسرف فتجب فيه الزكاة. إذن هذه من المستثنيات: إذا لبس في الحرام، وإذا كان كثيرا، وإذا أعد للبيع، فهذا لا خلاف فيه بين العلماء، وقد تكلم ابن عبد البر على ذلك في كتابه الاستذكار. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وأما ما يتعلق بأحكام لبس الذهب والفضة نؤجله إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.